أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قد تقدم في الآيات الكريمة أن الله بين لنا الأمم التي أهلكها بسبب كفرها وشركها وظلمها وعنادها، وأخبر فقال إن ربك لبالمرصاد. فكما أهلك تلك الأمم هو بالمرصاد يرصد كل من يتحرك أو يسكن، كل من يؤمن أو يكفر، كل من يتقي أو يفجر، وينزل به نقمته ويعذبه في الدنيا قبل الآخرة. إن ربك لبالمرصاد. ثم قال تعالى فأما الإنسان، ألا وهو الكافر، ألا وهو المشرك الميت الذي لا حياة فيه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، مع العلم أن قراءتين سبعيتين. فيقول ربي أكرمني قراءة، فيقول ربي أهانني أهانني مرة ثانية. أقول هناك قراءتان سبعيتان لحفص ولنافع ورش، فقراءة ورش فيقول ربي أكرمني ويقول ربي أهانني، وحفص يقول ربي أكرمني ربي أهانني، والقراءتان سبعيتان ولا حرج فيهما. ثم نعود إلى معنى الآية الكريمة. الإنسان علمنا أنه ليس المؤمن التقي عبد الله الصالح، هذا الموقف موقف الكافرين والمشركين والفجار. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، إذا ابتلاه ربه امتحنه واختبره فأعطاه المال والدولة والسلطان، يتبجح ويقول أكرمني لأني أهل لذلك، لولا أنني أهل ذلك ما أكرمني. وإذا ابتلاه فقدر عليه رزقه وضيقه وابتلاه بالفقر واحتبنه وامتحنه به يقول أهانني، والله ما أكرمه أولا ولا أهانه ثانيا. الله يكرم عباده المؤمنين بطاعته، الله يكرم عباده المؤمنين بطاعته ويهينهم بمعصيته، لا بالمال ولا بالولد. لكن هذه النظرية كان في مكة من يزعم أنها له كأبي جهل وفلان وفلان، ففضح تعالى عنهم استطار وقال هذا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه عز وجل فأكرمه ونعمه بالمال والولد فيقول ربي أكرمني، لأنهم كانوا يؤمنون بالله. المشركون في الجزيرة الكافرون كانوا يؤمنون بالله، أي بوجود الله عز وجل يحيي ويميت ويعطي ويمنع، وإنما ما عرفوه فأشركوا غيره في الآلهة المزعومة المكذوبة في العبادة. والآن كما قدمنا لا يوجد إنسان ينفي وجود ربه، إلا الشيوعيون متعمدون ذلك وهم يعلمون خلافه، والعلمانيون ورثة الشيوعيين. لما هبط الشيوعيون وتمزق شملهم خلفهم العلمانيون، فهم يقولون بما يقول الشيوعيون، يقولون العلم كل شيء انسب إلى العلم، ليس هناك الله. وبينت أيضا لكم أن هذا والله لمن صنع اليهود، والله لمن عمل اليهود. اليهود عليهم لعائن الله، هم الذين أوجدوا المذهب الشيوعي الإلحادي. لماذا؟ حتى يتمكنوا من السيطرة على العالم. أوروبا كأمريكا كانوا مسيحيين يؤمنون بالله ولقائه، فما كانوا ينظرون إلى اليهود إلا نظرة إهانة، بل والله كان المسيحي ما ينظر إلى اليهودي. لما؟ لأنه قاتل ربه، هذه نظريتهم. ما صلبوا الذي تمثل بعيسى وقتلوه، فاستطاع اليهود أن يزيلوا ذلك السحاب والظلام في أوروبا، وأصبحوا محترمين معظمين، لأن أوروبا أصبحت شيوعية وأمريكا كذلك. فلما نجحوا وسادوا وأصبحوا أهلا في أوروبا وأمريكا، ما هناك حاجة إذن إلى الشيوعية، فهبطوا بها ومسحوها. ماذا إذن؟ فأوجدوا العلمانية، كل شيء للعلم، العلم وهو من مكرهم. أما باقي هؤلاء البشرية كلها كفار مشركون، والله يؤمنون بالله. وقرأوا قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقكم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هكذا بالفطرة في إنسان ينفي وجود خالقه: من أوجدك؟ من خلقك؟ لا بد لك من خالق. بالفطرة بالغريزة ما ينفي الإنسان وجود الله أبدا، إلا بهذه المكر الشيوعية منذ 200 سنة أو أقل. هاهذا الإنسان يخبر تعالى عنه: فأما الإنسان أي الكافر إذا ما ابتلاه ربه اختبره وامتحنه فأكرمه بالمال والرزق الحسن والسلطة وما إلى ذلك، يقول: ربي أهان أكرمن، يعترف بأن الله لا أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه وامتحنه واختبره فضيق عليه رزق فيقول: ربي أهانني. وما أصاب في ذلك، لأنه جاهل يعيش في ظلام الكفر. الصواب أن يقول: ربي أكرمني، وأكرمني بطاعته لا بالمال والطعام والشراب، أهانني بمعصية الله عز وجل. وهكذا المؤمنون الصالحون إذا أكرمهم الله أنعم عليهم يقولون: ربنا أكرمنا بطاعته لا بهذا المال ولا هذا الطعام والشراب، هذا لا قيمة له. وإذا أفقرهم أو كذا لا يقولون أهاننا، بل يقولون: هذه أثار معصية ربنا، لو أطعناه ما افتقرنا ولا ذللنا. هكذا يقول تعالى، ثم يقول: كلا، وهي كلمة ردع وزجر لصاحب هذه النظرية. كلا، ليس الأمر كذلك، وإنما يكرم الله من أطاعه بعبادته، ويهين ويذل من عصاه بمعصيته، لا كما تقولون أيها المشركون والكافرون. كلا، بل لا تكرمون اليتيم. هذا المجتمع الذي نزلت فيه هذه الآيات هو مجتمعنا اليوم بعد اليوم قبل اليوم. كلا، بل لا تكرمون اليتيم. أغنياؤهم لا يكرمون اليتيم أبدا، ولا يطعمونه ولا يكسونه. يتيم مات أبوه مات أبوه يهينونه، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون قراءة سبعية ولا تحضون على طعام المسكين، يجوع الجائع بين يديهم ما يطعمونه، وهذا عار وذل وهون. كيف اليتامى يسلب منهم مالهم وتنتزع وراثتهم من أبيهم ثم يجوعون فلا يطعمون، والمساكين فقراء يمدون أيديهم ما يطعمون، هذا كله ناتج عن قساوة القلب وظلمة النفس بسبب الشرك والكفر فقط. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللمة شديدة، والمراد من التراث الوراثة، ما يورثون النساء ولا الأطفال أبدا، لا يورثون النساء ولا الأطفال، ما هم أهل المال. إذا مات الرجل لا يرثه امرأته ولا أولاده، يرثه إخوانه. وفي آية يستفتونك في النساء قل لا يفتكم بهن وما يتلى عليكم في كتاب وما يتلى عليكم ارفع صوتك في يتامى النساء يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في كتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون أجورهن ثم وترغبون أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أعطيني مصطفى النساء أول النساء أقرأ عدنان الآية يستفتونك في النساء لأنهم لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال ولا يطعمون فقير ولا مسكينا، هذه عادة مشركو مكة وكفارها من أغنياء البلاد. نعم يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. والشاهد هو هذا أنهم كانوا يمنعون النساء والأطفال من الميراث هكذا ويهينوهم، فهكذا تعالى يقول لهم أسرة مكية كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما شديدا وتحبون المال حبا جمعا أي جمعا وكثيرا، هذه حالهم أولئك الذين كانوا يتبجحون ويقولون إذا أكرمهم الله بالمال أكرمنا وإذا أفقرهم يقولون أهاننا، بين تعالى أنهم هذه حالهم. إذا كلا بل لا تكرمون اليتيم أولا ولا تحاضون على طعام المسكين ثانيا وتأكلون التراث أكلا لما ثالثا وتحبون المال حبا جما رابعا، هذه صفات المنكرين للبعث والجزاء، لأن هؤلاء المشركين لو آمنوا بالدار الآخرة وما يجري فيها من الحساب والجزاء ما وقفوا هذا الموقف الشائن أبدا، ولكن كفرهم بالبعث والدار الآخرة هو الذي جعلهم يعيشون على هذا المبدأ الهابط الباطل، الظلم للفقراء والمساكين واليتامى، ويتبجحون إذا استغنوا ويتكبرون. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا النظرية المادية لم تكن حديثة عهد، إذ عرفها الماديون في مكة من مشركي قريش قبل 14 قرنا. من هداية هذه الآيات أن المادية التي يعيش عليها الآن الكافرون والمشركون والفساق والفجار، التي المادية هي الحياة فقط الطعام والشراب المادة، هذه المادية ليست حديثة بل كانت في مكة مع المشركين، واستمرت مع البشرية إلى يوم الدين، وهي النظرية الهابطة، لا يعرفون إلا الدينار والدرهم، فقط المال والأكل والشرب والنكاح، ولا يؤمن بالله ولا بالعمل الصالح. نعم. ثانيا، وجوب إكرام اليتامى والحض على إطعام الجياع من فقراء ومساكين. من هداية هذه الآيات وجوب إعطاء إكرام اليتامى، من فقد أباه أو فقد أمه فهو يتيم، يجب إكرامه وتحرم إهانته ويحرم أخذ ماله ومنع من الإرث، يجب إكرام اليتامى، ويجب الحظ فيما بيننا على إطعام المساكين، إذا في القرية وإلا في الحي أمامك مسكين جائع يجب أن تطعمه ولا يحلك أن تشبع وهو جائع وجوبا. نعم. ثالثا، وجوب إعطاء المواريث لمستحقيها ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا. من هداية هذه الآيات وجوب إعطاء المواريث لأهلها، سواء كان نساء أو رجالا، كبارا أو صغارا، والحمد لله هذه ماضية وماشية بين المسلمين، إذا هلك الرجل توزع تركته على الورثة ذكورا وإناثا، لكن في عهد الجاهلية يمنعون النساء ويمنعون الأطفال من الإرث، أما الإسلام فقد أمر بذلك ووصى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا واجب مستمر الحمد لله ما انقطع. نعم. وأخيرا، التنديد بحب المال الذي يحمل على منع الحقوق ويزن الأمور بميزانه قوة وضعفا. من هداية الآيات التنديد بالمال وحبه، ذاك المال الذي يحمل صاحبه على التكبر وعلى العصيان والعياذ بالله وعلى الفجور وعلى الظلم والاعتداء. نعم، المال نعمة الله، فإذا أنعم به عليك أشكر الله على ذلك بطاعته وإنفاقها في سبيله، أما أن تحملك على المعصية والتكبر والظلم فهذا والله ما أراده الله لك، وإنما امتحنك بهذا المال واختبرك، فإن استجبت وأطعت وتصدقت نجوت، وإن أعرضت وتكبرت هلكت والعياذ بالله. نعم. والآن نستمع الآيات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذا الإنسان الكافر ليس بالمؤمن أبدا، وهذا في ذلك الزمن الأول، الآن الكفار لا يؤمنون بالله ولا يعترفون كاعتراف هذا الكافر لا بالنعمة ولا بالفقر. نعم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والحمد لله وجود هيئات خيرية أو جمعيات خيرية قامت بهذا الواجب، في أي مدينة جمعية خيرية تطعم الفقراء والمساكين وتتحاض معهم. نعم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وأخيرا، حب المال ليس أبدا مما يصلح بالإنسان، والله حب المال لا يصلح الإنسان أبدا بل يفسده.